إلا وإن الهوى يوم ابتدى بي ولا انتهى يحقق لي أحلام خذتني رجاويها خذاني وأنا لو كبرت المأساة لها أحب المواقف يوم نادى مناديها أحب المواقف يوم نادى مناديها لو إن الهوى يوم ابتدى بي ولا انتهى يحقق لي أحلام خذتني رجاويها خذتني وأنا لو كبرت المسألة لها أحب المواقف يوم نادى مناديها أحب المواقف يوم نادى مناديها ندى غالية لو صاف فتانت البها بنبراتها اللي عانقت سمع غاليها إذا سولفت في صوتها الشوق ودها ولو انشت الأشواق تفنيه بيدها ولو انشت الأشواق تفنيه بيدها لها طار في السهر عن الوصل ما سها وهي بالغلا تبني لقرب يتمانيها وانا عرف حواجز حبنا لا امرناها كذا ما ضحك الاقدار كانه يبكيها كذا ما ضحك الاقدار كانه يبكيها ترى الحب مهما طول الوقت ما زها سوى فالمشاعر حين تبلغها قاويها لو الكل منا للمعاذير ما اشتهى الأحباب فطر حبها ما يكفيها الأحباب فطر حبها ما يكفيها ومن يطلب الراحة فلا يعشق المها يكفيه عن عشقه قصيده وطاريها يكفيه عن عشقه قصيده وطاريها يكفيه عن عشقه قصيده وطاريها